فلم أستطع شيئا فدعه وزايره إلى لا تستطيع بعض الأحيان لا يلم بالأصول لا يقدر في الأصول لكن يقدر في الفقه خلق في الفقه أو العكس هكذا. فأيضا كن مع سهيتك ومع طبيعتك وموهبتك التي أعطاكها الله تبارك وتعالى. يقول أحد كما يقول التزمت بدين الله ولله الحمد شهدات التقصير الثوب وليس العمامه لكني ولحقت ظروفا وانتقادات حدت في نفسي فعدت الى فن العمامه وعدم تقصير الثوب وما في نفسي في نفسي فاصبح زملائي يقولون اني عدت عن الالتزام وعدت الى الضلال فماذا افعل؟ لا لا يعني كيف العاطفه تتدحرج وتتارجح ما اكثر من العكس. هذا لا كنت اريد ان يعني ابكم امامه وهي في نفسي لكن هذا مثال عندي فعلا. الاخ ذكر يعني جزاه الله خيرا قضيه تقع فيها الكثير بعض الشباب اول ما يبتدي فيها يضع الامامه مثلا لما يرص الامامه يعني ابدا الناس ينظرون اليه كما تعلمون. طب هو يقول لك انا مالي ولا انا اهتديت هذه الامامه هذا الدين وخلاص. حقيقه لو تامل اولا كما ما موقع الإمامة من الدين يعني قبل ما يفكر الإنسان ويصل حتى أن أحكام تصدير بعض الأمور يعني يرتبها ويصل على الأقل عن ترتيبها يعني الإمامة ما موقعها التمسك بها ما موقعها من الدين ثم بعد ذلك شوف هل في هذا المصلح في هذا الوقت كيف الحكم اسأل عالما ممن يفتيه ويبين له موقعها من الدين بعد ذلك يقول هل يطبقها كيف يطبقها هكذا اي شيء ليس القوي القوي في الامامه. لكن انا اعرف كثيرا او بعض من الشباب الحمد لله تمسك واستقام واهتدى ما خطرت للامامه هي العلمه يعني ما خطرت لليش هي خطرت لهذا وما خطرت لهذا لان دليل ان الاخر ذاك يعني راى انه يعني هذه ليست ما اقول سال العلماء وقالوا له حكم الامامه لا هو في ذاته قال ما في داعي يسويها فانا اقول يعني اجزم من هذا واقع في واحد قال هذه قويه لا بلاش منها نحن وهكذا اقول ايش المقصود بهذا؟ هناك امور يمليها الانسان يمليها على الانسان وجدان خاص يعني كانه مشاعره الخاصه كانه لا يعرف بحكمه معينه لديه ان هذا العمل لا ينبغي بغض النظر عن كوني قد يطبقه او لا يطبقه لكن في البدايه منذ اللحظه الاولى بعد ذلك تاتي القواعد او العلم التفصيلي يضبط لك كل امر من موضعه لكن هناك امور تعرفها انت بالبداهه بالتجربه بالواقع فالعلم هل شرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ان نلغي علمه لابد ان ندورها هكذا ونضعها هكذا قل لا حقيقه فليس هذا من الشرع. وأنا أريد أن أوضح قضية مهمة في هذا المجال وهي أن التمسك بالظاهر سهل. التمسك بالظاهر سهل جدا ولهذا إذا أراد منافق أن ينافق واحد جاي يضحك علينا ايش يسوي؟ بسيط يضحك علينا يأتي لحيته مثلا يستر ويجي يصلي كما كان المنافقون يصلون خاصة الظهر والعصر أو مثلا الظهر والمغرب لكن الفروض اللي يكون نايم فيها ما يجي يعني التمسك الظاهر سهل ولكن الصعب ما هو يا إخوان الإمام الباطل لكنهما لا ينفصل بعضهما عن الآخر يجب أن يقيمهما معا لا يتهاون بشيء منهما. لكن الناس اليوم الناس الآن إذا رأوا الظاهر الدعاء بعض الدعاء يقول بسيط يا شيخ الثوب قال ما هي مشكلة الثوب قال نحن ما هي مشكلة ما أتكلم فيها ما هي مشكلة بسيطة كما دامت بسيطة بهذا الشكل سويها يا أخي اعملها حقيقة بسيطة بالنسبة للإمام الباطل لكن لا بد ان نقوم بهذا الدين جملة واحدة ونحيط به من جميع جوانبه واضعين كل شيء في موضعه. فكل من لبس العلمة حصل كلام من حالة هذا الاخ لبسها على انها ايش من الدين عند مشاعرك وانت تلبسها ليست شعور انسان طبق سنة بمعنى اني انا مثلا او شاب يعني على اي شاب مستقيم سنوات طويلة قرأ في كتاب الكتب هذه السنة من السنن طبقها ببساطة جدا. لكن هذا الأخ لأنه أول ما اهتدى لما لف العلم لفها بشعور إيش شعور أنها سنة شعور يعني أقصد في واقع حاله ومن يراه كأنها ركن يعني كأنها رمز الأصالة رمز للتحدي للماضي الصلب أنني ابتعدت عنكم يا أصحاب الأشناغ أو الغفر أو الواقع. أنا الآن تميزت، أنا انفردت، أنا كذا أنا كذا. لا يقصد العلم في ذاته ولا العمال الأخرى في ذاته، يقصد أنني الآن استقمت، بمعنى أنه كان يقول الآن اهتديت، الآن استقمت، ودليل ذلك أنني أصبحت في مظهر غير مظهركم. ومن هذا المنطلق يعني يكون قد إن شاء الله قد انطلق من منطلق سليم ولا شك في ذلك، لكن من حيث الحكمة في العمل ومن حيث تحقيق المصلحة لا. أنا أقول للأخ الذي يستقيم حديثا أما بالنسبة للعلة فلا تلبس، وليست من مجتمعنا إخواننا في السودان يلبسون العلة، ألبس العلة ما في شيء، يعني إخواننا السودانيين يلبسون أدين دين الحمد لله واسع، إحنا ما نشتري لا في السعودية ولا في دين واسع، أهل كل بلد ما اعتادوا أن يلبسوه ويرتدوه، ما لم يكن حراما فلتبقى عليه، ما لم يكن فيه حرام، ما لم يكن إثما، وحتى إن كان فيه شيء من المكروهات فأخرها قليلا. وأما الثوب فأيضا في المرحلة الأولى أنا أنصح بأن يقتصر الشاب مع إيمانه القوي بضرورة تطبيق السنة واتباعها أن يقتصر أن يرفعه عن الكعبين فقط، يرفعه عن الكعبين بقدر لا يثير عليه. ليش؟ لأنك أنت الآن زي إنسان ملك سلاحا ضعيفا، يعني من الثور الباطل أنت ملكت سلاح من أسلحة الحق مسدس مثلا، لكنك تستثير عليك من يملكون المدافع والقنابل، هذا مو صحيح. بعض الشباب مسكين لما رأى أبوه الثوب هكذا، أحيانا بعض الشباب إلى الركبة تقريبا شكله والعمة، وبدأ كمان يترك أصحابه، بدأ يترك ينتقد المدرسة وينتقد الحياة بشكل عجيب. لا شك أن هذا يؤدي إلى أن الأب يعني يعتبر هذه انتكاسة كبرى ويصر بإصرار عنيف على أنه لابد أن يكون مصبرا ولا يكون عاصيا مجرما فاسقا. يعني فأقول خلي الإيمان اجعلوه إيمانا حقيقيا باطنيا، وفي الأعمال الظاهرة التي قد تثير مشاعر الناس وينتج عنها مفاسد نطبقها في حدود أننا أولا نجتنب المحرم، المحرم هذا ما في نقاش نجتنبه إلا في الحالات الخاصة. أنا أقول الكلام هذا يا إخوان لأن البلد زايد ما هي المسلمية السعودية بس، في بلاد حتى التي لا تستطيع، لكن يعني نتكلم بواقعنا الآن، وهذا الكلام يجب أن يكون في الجملة عاما، حتى في الواجبات أحيانا في مواقع خاصة حتى الواجب يؤخر، ونصيحة أن نحقق الركن أولا، الركن الأساس، نقوي إيماننا لكي نعرف كيف ندخل إلى هؤلاء الناس وندخل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي هذه السنة بإذن الله تباعا. أما إذا جعلنا السنة ركنا فلا بد أن ننسى الأركان، وهذه قاعدة معروفة قاعدة، يعني الإنسان إذا فرط في جانب لابد، أو إذا غلى في جانب لابد أن يفرط في الجانب الآخر. الخوارج أول ما خرجوا يرون أن من كذب أو غلى أو فرط يعني من ارتكب كبيرة كفر خرج من الملة، ولكن قال بهم الامر عما قريب الى ان انكروا سوره يوسف ليست من القران والعياذ بالله. الغلو لا يؤدي الاخير، نقول يعني الشطط العاطفي سواء كان في خروج عن الدين او خروج عن الحكمه وعن مقتضيات المصلحه، فعلى الانسان ان يثبت نفسه منذ البدايه ان يقف الموقف الصحيح ولا يبالي بعد ذلك بكلام الناس. ثم عندما الاخ رجع لا يصح، لا يجوز لك ان ترجع الى الاسبال، لان الاسبال حرام. اما العلم فاتركه والبس كما يلبس الناس، ولا يغرس عليك اي اسم الحمد لله، لكن رجوعك الى الاسبال بخصوص هذا الاخ، الرجوع الى الاسبال حرام ولا يجوز. فاذا قالوا الان اهتديت او عدت عن ما نقول انك انحرفت عن الالتزام، او قول الان اهتديت، كلاهما لا تبالي بكلامهم، انظر الى ما يحقق المصلحه. ونصيحة للجميع مثل هذه الأمور، لأننا نحن في مجتمع يجب أن ننظر إلى ماذا كيف نخاطب مشاعر الناس فلا نثيرها ولا نجرحها. لعل الآن قد حان وقت الصلاة فسنؤذن بإذن الله تعالى ثم نقرأ أو يكتب في الورقة أنه سؤال مهم، ولا شك أن هذا دليل طيب على أن كل إنسان أو كل واحد يكتب هذه العبارة إنما قد اهتم فعلا بتصحيح بعض الأمور في حياته، وإذا كان سؤاله لم يعرف فكما ذكرت هنالك لقاءات كثيرة فلا بد أن نحرص عليها لنستفيد منها، وإلا ما هذا اللقاء أو آخر إلا جزء بسيط من الوقت، ونحن نحتاج إلى غيره كثير، فينبغي أن نحرص عليها وأن نحرص على مجالسة هؤلاء الذين يفيدونا. أسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. كثرت الأسئلة حول بعض الإخوة يقولون مثلا أن لهم بعض الأقارب إما هم يسكنون عندهم أو يأتون لزيارتهم بين حال وآخر ويرتكبون بعض المنكرات أو المحرمات، فيقول لا ندري هل ننهاهم عن ذلك أو إذا حدثت مفسدة فكيف نفعل. وآخر يقول عن والده أن والده متشدد متعصب لمذهب معين، فإذا فعل ابنه أمرا يخالف ما عليه المذهب يعترض عليه الأب، وهكذا تكثر الأسئلة حول المشاكل أو بعض الأمور التي تحدث في البيوت. نعم الحمد لله، مشاكل كثيرة من هذا النوع، ويجب أن نعلم أن هذا هو الأصل وأن حقيقة الداعية وأنه لابد أن يعاني من أمثال هذه الأمور، وإلا لو كان الناس على الصورة الأخرى لما احتاجنا إلى دعوة، ولا بد أن نحتاج إلى الدعوة على أي حال في أي زمان ومكان، إما للتذكير وإما للبدء، لكن أقول هذا طبيعي، هذا أمر طبيعي. وهنا نأخذ أو نذكر قواعد كلية، أما التفصيلات فكل إنسان بحسب حاله وكل مسألة بحسبها أيضا، لكن في الجملة الأصل أن الشاب المسلم إذا استقام فيجب أن يشعر أمه أبوه وأمه وأهله وأقاربه أن يشعروا بأنه تحول من الشر إلى الخير، رأيتم كيف؟ وبالذات نحن الحمد لله نتكلم عن مجتمعنا مسلم الحمد لله، ولا نتكلم عن إنسان يكون أبوه نصرانيا أو يهوديا ثم مسلم، لكن نقول نحن هنا يجب أن يكون هذا هو الشعور العام في المجتمع، أن الشاب إذا اهتدى فإنه يتحول من الشر إلى الخير. أما أن يوجد شعور عام أو يقل أو يكثر أن الشاب إذا اهتدى فقد تحول من الخير إلى الشر، هذه مشكلة والله لا نرضاها أبدا، ودليل على خلل في تمسك هذا الشاب. بمعنى أن الأب عندما كان يحبك وأنت في حالك الأولى تحبك الأب وكنت تحب أباك وتخدمه وتطيعه وتذهب به إلى أي مكان كالخادم كالسائق وتعمل كل ما يرضيه، فلما استقمت واهتديت وتمسكت تركته وأهملته. لماذا؟ لأنه يشاهد كذا ولأنه يفعل كذا ولأنه يقول للمتمسكين كذا، يقول هذا خطأ هذا خلل. الله تبارك وتعالى يقول وإذا هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما، أي والديك، وصاحبهما في الدنيا معروفا، المعروف صاحبهم بالمعروف، وهم يدعونك إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يجاهدونك لكي تشرك بالله، مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا شعرت الأم أيضا أن ابني لما استقام لما اهتدى بدأ ينظر من خالاته وبنات خالاته ومن عماته من أجل موضوع الكشف مثلا، بدأ يتكلم فيه، بدأ يكرههم، بدأ يقطع الأرحام، بدأ يفعل كذا، أصبح شرا. لكن العكس يجب أن يكون، أن يستشعر الجميع الأم والأب والأهل والمدرس والمجتمع أنه استقام واهتدى فكان الخير والدعوة إلى الله خير بلا ريب، وحتى وإن خالفها من خالفها يعلمون أنها خير، لكنهم لا يجرؤون أكثر ما يتكلمون في ماذا، في تصرفات الشباب، قليل من يتجرأ فيتكلم في نفس الطاعة أو في نفس السنة، لكن يقول لا الدين طيب، شوف فلان ما شاء الله متمسك لكن طيب، بس هذا لا، يتكلمون في التصرفات. ولهذا يقول يجب أن تكون تصرفاتنا بما يضمن بإذن الله تعالى أن نكسب هؤلاء الناس. إذا لم تستطع أن تكسب أقربائك للدعوة فلن تكسب بعد ذلك، اصبر وتحمل وأكرمهم وأحسن إليهم واحترم وقدرهم حتى يشعروا أنك لما استقمت واهتديت بدأت تبذل لهم من الخير أكثر، بدأت تطيع والديك أكثر، بدأت تحب إخوانك أكثر، ولكن هذه المحبة وهذا الحرص أن تقول له يا أخي اتق الله، يا أبي اتق الله، يا أمي هذا حرام، يا أخي كذا، إني أخاف عليك عذاب الله، إني كذا، إني كما ذكرنا في مناظرة الخليل عليه السلام ومعرضته لأبيه، وكما كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والدعاة إلى الله جميعا. وبعد ذلك من كتبت له الهداية فيهتدي، ومن لم يهتدي فسيظل يحبك على الأقل، وذكرنا مثال أبي طالب وهو لم يهتدي ولم يؤمن، لكن كان يحب صاحب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أننا يجب أن تكون أخلاقنا ومعاملتنا أفضل وأكرم وأحسن منها في حالة استقامتنا من قبل، وأن يكون الحب وجلب الناس وكسبهم الخير هو رائدنا. حتى نحن نكلم صاحب معصية يا أخوان، حتى يعني نقول هذا ولا تكبروا استطرادا إن شاء الله. افرض انك مريت كما يشاهد الان محل بيع افلام موسيقى ولا محل فيه اشياء، الله المستعان، يعني عندما تخاطب لا تخاطبه لانك انت مستقيم متمسك، يعني حتى لو لم تقل هذا حالا لكن شعورك، لا لو بدات مع اي انسان تخاطبه كلنا مقصرين ونحن كوا، وانا يعني يمكن تكون اكبر مني سن، يمكن تكون افهم مني، بس الحقيقه دافع المحبه حبيت اني اقول لك كلمه وان شاء الله تنفعك وبرضه تفكر فيها، واذا عندك وجهه نظر انا مستعد اتفاهم معاك فيها، يعني ان شاء الله كان الشيء حرام وكسبه حرام وكذا، ويعني يعني لطف بادب زم تجد الرجل يقول لك لا والله فيك الخير وجزاك الله خير وانا كذا والحمد لله. الغالب ان شاء الله يعني فعلا الحمد لله فيه فطره، لكن لو اشعرت الناس انك انت مستقيم هؤلاء المنحرفون ضالون بالغين ما فيهم فائده ما فيهم خير ما ينفع فيهم، تاكد ان هذا لن يؤدي ابدا الى استجابه ولا الى ثمره. في خذ الناس بهكذا بالحسنى وباللين، وحتى لو قلت شيئا مما لا يستحقون احيانا من بعض الصلاة بقصد ان تجربه من الخير، هذا ان شاء الله لا حرج فيه ولا يعد من الكذب ان شاء الله. واظن في مرات تعرضنا لهذا، ولو جاء فرصه اخرى نتعرض لمثل هذه القضايا بالادله التفصيليه ان شاء الله. كثير من الاسئله جاءت على صيغ كثيره، نذكر واحدا منها يقول: كنت أزاول العادة السرية ولكن الله من لي أو من علي بالهداية بعد أن عرفت أضرارها وعقوبتها، ولكن مشكلتي هي أنني تثار لدي الغريزة الجنسية لأدنى سبب، ما هو العلاج لذلك وجزاكم الله خيرا؟ أولا حقيقة مشكلة هذه الغريزة الله سبحانه وتعالى جعلها غريزة طبيعية جبل الناس عليها هكذا، ودخل منها أداء الله، دخل المجرمون والمسفلون والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بحساب جيوبهم الخاصة، دخلوا من باب هذه الغريبة. هذا يبيع الأفلام، هذا يجيب المجلات، هذا يعمل الدعاية عن طريق النساء لجراعته، هذا يروج بالحرام، كل يعني نجد أنه تستثار هذه الغريبة بشكل يخرجها عن موضعها الصحيح. نحن لا رهبانية في الإسلام والحمد لله، ولسنا من النصارى في شيء في هذه المسألة، ولا من البوذيين ولا غيرهم، نحن ديننا دين الإسلام الذي يعطي كل شيء حقه. فهذه الرغبة، هذه الغريزة، هذه النزوة، هذا لابد أن تشبع. المقصود أمر فطري جبلي لابد أن يشبع، لكن هذه الدوافع وهذه المثيرات في واقعنا الآن خرجت عن حدها، خرجت عن طولها، بحيث أصبح الشاب مشدودا ليل نهار إليها. إن دخل مكتبة قصص حرام، إن ذهب للمجلات كلها صور نساء إلا ما رحم ربك في المكتبات أو في إلغاء الأفلام كذلك، يعني كل ما يجد يثيره ويشده. هذه أيضا نقول هذه مسؤولية تقع على أعداء المجتمع بأكمله. كل إنسان مسؤول بحسب موقعه ومكانه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل حادثة بنا تقع نتيجة لهذه الإثارات، فكل من أثارها أو أذن بأن تثار مسؤول بين يدي الله بقدر تفريطه فيها. الذي يستطيع باليد مسؤول أكبر، الذي يستطيع باللسان مسؤول وإن كان أقل، وهكذا المسؤولية مشتركة على الجميع. نحن لا نقول دائما الحكام، ولا تقول العلماء، ولا تقول الدعاء، ولا تقول المدرسين، لا يدريها. كلنا مسؤولون لدي الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلنا مسؤولون لدي الله سبحانه وتعالى عن الترويج للفواحش في مجتمعنا المسلم الطاهر. ثم هذا الأخ، حقيقة أن الأخ هذا ذكر يعني مسألة الإثارة. الإنسان مهما كانت قوته إذا لم يتعرض للنفور فإنه لا يستفاد. يعني قد يكون هناك أناس لديهم خروج عن المألوف، نفرض أن الإنسان ما عنده حالة أنه مرض فأصبح يريد أن يعاشر أو يباشر بشكل غريب جدا، أقول هذا صار مرض. لكن قاعدة عامة الأصل هو الإثارة. إن كان هذا الأخ ممن مرض أصبح لديه مرضا وهو هذا كما ذكر، فيذهب إلى أي إنسان ممن يعالج الأمراض التناسلية ولسيما إذا كان ديا موثوقا. الحمد لله الآن الحمد لله بفضل الله لا يتعالج التخصص إلا فيما يوثق بدينه والحمد لله ويتعالج على يديه ربما يعينه بشيء من المهدئات المقصود لديه العلاج هو هذا اختصار. ثم مسألة أخرى إذا لم يكن مرضا وإنما كان عالم المثيرات فنقول هو الحل وهو للجميع كما أمر الله سبحانه وتعالى قل المؤمنين وغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فإن كأذكى لهم لابد من غض النظر ولابد من حفظ الفرج ويصرف الإنسان هذا الوقت وهذه الطاقة فيما يبعده عن ذلك يذهب إلى إخوة كلما كان مع إخوة في الله كلما كان أبعد. إذا كان وحده فليتذكر اليوم الآخر يتذكر سكرات الموت يتذكر عذاب القبر يتذكر الوقوف 50,000 سنة بين يدي الله سبحانه وتعالى والشمس على مسافة ميل وكل إنسان عرقه منهم من يبلغ عرقه إلى الجنة من يبلغ إلى الترقوة من يبلغ إلى السرة من يبلغ إلى الركبة عرقه عرق كل إنسان في هذا الموقف العظيم يتذكر أعماله من الأهوال ويتذكر أيضا حال المسلمين وحال هذه الأمة الموكوبة التي يأتي اليهود والنصارى والمجوس وكل طوائف الضلال كل منهم يذبح لجهة وهي غافلة ما هو في هذه الشهوات أسغل ذكورها بإناثها وأسغل إناثها بذكورها والكل يذبحهم ويختطف أموالهم وينهبهم وبكل شكل بكل نوع من الألوان الفساد. أقول كل ما يتذكر الإنسان هذا القضايا إذا الله لا مجال ولا مكان لمثل هذه النزوات أن تستعر وأن تلتهب. والله المستعان. هناك أيضا أسئلة كثيرة ولعله أجيب عليها بشكل مجمل في المحاضرة لكن من عادة الإنسان أن يحب أن يستغرب عنها يدور في نفسه. فالأسئلة يعني تذكر مثلا تقول ذكرت الحب في الله والغلو في الحب فكيف يكون الحب في الله حقا؟ ثم يقول الآخر المغالاة في حب الصاحب قد ذكرت عنها أو ما معنى قولك أنها تؤدي إلى ضربات المجتمع كما يقول السائل أتقصد أن نحبه في إطار محدود؟ وثالث يقول إنه أحب جميع علماءنا ومشايخنا لكني إذا رأيت أحد إخواننا في الله يعالج أحد المشايخ الذين أحبهم تهب في الغيرة. فيقول نرجو النصيحة وأسئلة حول هذا المعنى من الحب في الله أو عدمه. طيب الحب في الله نعم كما تفضل الأخ وردنا طرقا من أول شيء كيف يكون الحب في الله سبحانه وتعالى لدينا كالشمس في رابعة النهار كيف يكون كيف كان حب المهاجرين للأنصار وحب الأنصار للمهاجرين كيف كان حب المتأخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحب بعض الصالحين بعضا وأحبوهم هذه الحمد لله واضحة وهي أقصد في الجملة التي يريدها الآن وهي الانضباط وعدم الغلو. وأما أن المغالاة الحب قد تؤدي إلى البغضاء إذا غاليت أنت في حب أحد فقد تؤدي إلى من يخالفك أن يبغضه ولو أنك كنت معتدلا قائما بالقسط لربما كان مثلك معتدلا أو قريبا منك لكن لما غليت في الحب غلى هو في البغض وهكذا عادة الناس أنهم يقابلون الشيء بضده في الغالب فإن أخذهم الإنسان بالحسنى وقرب الأمر اقتربوا منه لا أقول هذا هو المقصود. وأيضا بالنسبة للإخوة في الله سبحانه وتعالى الذين يجمعهم عمل واحد أو مدرسة واحدة أو أي أمر من أمور مشتركة إذا غلوت في حب الإنسان فإن الحسد تدب في قلوب الإخوة الآخرين فيبغضونه ولا ذنب له المسكين وهكذا فهذه قد تؤدي إلى نوع من القطيعة وهو مجرد مشاهدة في الواقع. الاخر يقول يحب جميع العلماء والمشايخ هذا فضل الله سبحانه وتعالى لكن اذا راى احد الاخوه وعايش احد المشايخ تهب فيها الغيره يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعرض الى صلاه الصوفيه وان كيف كل شيخ يريد ان يكون المريدين له خاصه واذا انتقل المريد الى شيخ تكون العداوه او كذا ان شاء الله نحن ابعد شيء عن هذه الضلالات لكن يعني ان كانت المساله مساله الحرص على الخير تقول يا ليتني كاخي فلان يعني غبطه وحرص منك على أن تكون مثله سعاية العلماء وأهل الخير وتختصر منهم فلا بأس إن شاء الله إن كان على هذا المقصود أو العبارة خانت وإن كان غير ذلك فهي عاطفة ينبغي كما ذكرنا أن تهجد. هنالك أسئلة أيضا يعني قريبة مما ذكر يقول ما رأيك في الشباب أو في بعض الشباب الذين إذا رأوا خطأ واحدا من أحد العلماء يتركون جميع مؤلفاته وجميع ما قدمه وجميع آرائه. وآخرون يقولون قد يعيب بعض الناس على بعض العلماء انشغالهم بالعلم، يعلموا أن هذا يصور له أن يترك هذا الإنسان من كلام العلماء أو يتهاون به. ماذا تقولون في ذلك؟ العلماء يا إخوان، علماء الأمة هم خيرتها وصفوتها، فمن فضل الله تبارك وتعالى أنه لا يزال في كل زمان وفي كل عصر يرفع راية العلم وراية الحق والقول الحق الذي يسير وفق القواعد الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هؤلاء هم منارات الهدى للأمة، ومن حبنا لديننا واحترامنا وتقديرنا له نحب ونحترم ونقدر علماءنا. أظن هذه قضية أساسية والتفريق فيها لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما مسألة إذا رأينا عالما أو بعض البعض يرى عالما أخطأ في مسألة ترك الكل، هذا حيث وزور وظلم وعدوان من الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها في كل كتاب وجاء بها كل رسول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. القول العدل. بعض الناس لأنه يعلم أن شيخا أخطأ في مسألة يقول ما عنده علم أو ما في خير أو كذا أو سبحان الله، هذا ليس من العدل. وأيضا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وبهذه المناسبة في العدد الأخير من مجلة البيان وتعرفونها جميعا، عن هذه الآية كتب أحد الإخوة جزاه الله خيرا، أحببناه في الله ولا نعرفه، لأنه كتب عن موضوع ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أنا أنصحكم أنتم كلكم الحمد لله طلبة علم وربما أنكم اشتريتموها أن تقرؤوها من لم يقرأها وأن تقرؤوها لإخوانكم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، نحن لا نبخس الكافر شيئا. لو جاء إنسان قال لك أمريكا متأخرة ما عند مطاراتها زفت وطرقها زفت، يقول صحيح لذلك الكفار؟ لا والله لا، كان خطأ. يعني ما نبخس الناس ما عندهم وإن كانوا كفارا أو مبتدعين أو كذا. كل إنسان يأخذ حقه كافرا أو مسلما، لا نبخسه حقه أيا كان، بل نعدل في القول ونكون كما أمر ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هكذا يجب أن يكون الشباب المسلم بإذن الله. من يعيد؟ نعم، نرجع إلى مسألة. طيب، فالعلماء يعني معصومون، العلماء مبرؤون من الحقوق. كفى المرأة فضلا، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني يقول لك العالم هذا الفلاني مقصر لجانب الأمر المعروف أنه على المنكر، طيب فإذا نترك علمه وفضله؟ سبحان الله، جزاه الله خيرا أنه بحث وحقق ومحص ويقول لنا حكم الله للمسألة. وأنا وياك نأمر وندعو نتكامل، ولا يعني ذلك أننا نقتدي به إذا كان فعلا مقصرا فنقصر مثله، لكن نأخذ منه العلم ونجبر التقصير وكلنا أمة واحدة ونسعى للخير والتكامل. حتى لو استطعنا، من يستطيع مني وبأسلوب وبأدب الذم أن يقول للشيخ: يا شيخ لو تنكر، لو تتكلم، لو تفعل، هذا أيضا من الخير. ولا ندعي العصمة لأحد، بل ننصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وهؤلاء من أئمة أئمة العلم كأئمة أيضا الحكم، ينصح له فننصح له. ولا نقول وتلخ وانشغال بعلم فسقطوا على زعل، كيف نرد عليهم؟ يعني لا يعني ذلك أن نترك ما عندهم من خير أبدا. كما أن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينكر المنكر، لا يعني ذلك أن يكون عالما أيضا. الإنسان مواهب متعددة، بعض الناس خلق خطيبا، أعطاه الله تبارك وتعالى مهمة الخطابة، إذا زعمنا أنه عالم وعرضنا فتوى العالم بقول الخطيب خطأ، هذا خطيب وهذا عالم، كل إنسان له مجاله، كل إنسان له طاقته. المقصود أننا لا نظلم ولا نبخس الناس أشياءهم. يقول سائل: لو ترتب على قول باطل حق ظاهر أكبر من الباطل، هل يجوز قول الباطل في هذه الحالة؟ لعله يقصد قول الحق. لعله يقصد إنكار الباطل. لو ترتب على قول الباطل لو ترتب على قول الباطل حق ظاهر أكبر من الباطل، هل يجوز قول الباطل في هذه الحالة؟ يعني يمكن لا نصيغ السؤال بهذا الشكل، يعني نقول لو ارتكبت مفسدة ظاهرة، مفسدة من أجل مصلحة ظاهرة، فهل يجوز أن ترتكب المفسدة سواء كانت قولا أو فعلا؟ لأن يعني ارتكب المفسدة من اجل تحقيق مصلحة اكبر. فالقضية هي ايه؟ هي قضية اننا ندفع اكبر الضررين ونرتكب اخف المفسدتين نحقق اكبر المصلحتين. يعني ليست الامور دائما كما يقال في النقد ابيض واسود، لا، احيانا في قالها، في احيانا تاتي الى امور مشتركه. يعني انت لا تستطيع احيانا ان تنكر المنكر الا بتلبس بشيء منه مثلا، او بشيء مما يخص بهذا المنكر. في هذه الحاله نعم، هذه المفسده هذه